الله بن ماجه رحمه الله حدثنا القاسم بن محمد ابن عباس المهلبي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سفيان قال حج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاث حجات، حجتين قبل ان يهاجر وحجه بعدما هاجر من المدينه وقرن مع حجته عمره، واجمع ما جاء به واجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما جاء به علي مئات بدنه منها جمل لابي جهل في انفه قره من فضه، فنحر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيده ثلاثا وستين، ونحر علي ما غاطر. قيل له من ذكره؟ قال جعفر عن ابي عن جابر وابن لابي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. الحديث رجاله رجال الصحيح الا القاسم بن محمد بن عبد بن عباس، وقد ركبه خطير ثم انه متابع. قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال اخبرنا زيد بن حباب عن سفيان به، ولكن الامام الترمذي رحمه الله تعالى بعد ان ذكره بهذا السند قال هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه الا من حديث زيد بن حباب، ورايت عبد الله ابن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن ابي زياد، وسالت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث الزهري عن جعفر عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فرايته لا يعد هذا الحديث محفوظا، وقال انما روي عن الثوري عن ابي اسحاق عن مجاهد المرسل انتهى. اقول قول الامام الترمذي رحمه الله تعالى لا نعرفه الا من حديث زيد بن حباب متعقب، فقد تابع زيدا عبد الله بن داود وهو القريشي. طيب ثقه، فبقي على الحديث العله التي اعله بها البخاري ورواية ثوراء ورواية الثوري عند ابن ماجه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس منقطعة، فإن الحكم لم يسمع من ابن عباس لم يسمع من مقسم وصلى عن ابن عباس إلا أربع أحاديث. عن ابن عباس إلا أربع أحاديث ليس هذا منها، والحمد لله. جزاك الله خيرا. ماذا يا خالد؟ أنت قلت الحكم ها؟ أنت؟ ها؟ في حديث أنت؟ ها؟ قلت الحاكم بن عتيبة لم يكن مسلم إلا أربع أحاديث، هذا في الكتاب. إيه؟ لكن هو سمع خمسة. سمع خمسة؟ إيه ذكر ها؟ ذكر في ترجمة يا الله انت متاكد من هذا؟ ايه ارنا الكتاب احسن في الجزء الثاني من تهذيب التهذيب. ها اطول الاخ تهذيب حتى نحفظ منك. ها الجزء الثاني صح 34 نعم شرح بارك الله فيك. لك يا صاحب الضحين. لحال الشيعة أكفار هم أم مسلمون؟ ها؟ ها؟ ها؟ مسلمون؟ أجلس عندك؟ هم من الأكفار. ها؟ ثلاثة درجة. الشيعة ثلاثة درجة. ها؟ أول فرقة كافرة يقولون حريف. أول فرقة يقولون حريف والإله. ايه ثاني قولوا كافرة ان علي هو رسول وليد محمد. ها والثالثة محلفة في دين الله. محلفة في دين الله حريفة محرفة في دين الله. فما حكم هذه الثلاثة الطوائف التي قلتها؟ ثلاثين كافرة. ها الثلاثين ها كافرة. ايه والآخرة حريفة. خيرا ان شاء الله. جزاك الله خيرا. اسال الله يبارك فيك. بدري نسم الولد الذي كنا نقيمه ونساله هنا. ها؟ حميد. ايه. حميد. ها؟ لا. قال وقال احمد وغيره لم يسمع الحكم حديث مسكر كتاب الا خمسه احاديث. طيب ان شاء الله نصلح يا اخوان. ماذا؟ نصلح بدل اربعة خمسة هو بس. يكفي لحظة ليس هذا منها. هذا الوهم مني اقصد من حفظي. يا شيخ ها الحكم من العباس ام من مقتل؟ تصلحنا. اين انت البارحه؟ اي نعم. كيف هذا؟ قال إن الحكم لم يسمع من ابن عباس. الحكم أو لم يسمع. صلحنا يا أخي. لم يسمع من مبتل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسند زبير بن مطعم رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم عن حسين عن محمد بن طلحة بن ركابة عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة في مسجدها ذا أفضل من ألف صلاة ما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدت رجاله ثقات ولكن بسبب التهذيب وجمع التحصيل ان رواية محمد بن طلحة ابن زيد ابن يزيد بن ركانة عن جبير بن مطعم مرسلة. انتهى. مسلم الشريف بن عبد الله البدوي رضي الله عنه. قال الامام الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير حدثنا محمد بن عبدوش ابن كامل السراج قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عباد والله بن عمر من مشايخ مسلم وهذا كأنه معروف. الحمد لله. محمد بن عبدوش ناظم. قال حدثنا ابو معاويه الظاهر انه الطريق محمد بن خازن وهناك أبو معاوية في طبقته شيبان بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن أبي خالد عن ضيف بن أبي خازم وهما دجليان كما أن صحابي الحديث دجلي وهو ماذا عن جرير وهو ابن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية إلى خاثعم فماذا يفعل فاعتصم ناس منهم بالشدود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر لهم برفع العقل الدية وقال إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قالوا يا رسول الله ولما قال لا تتراءى نراهما الحديث رواه الترمذي فقال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه ورواه ابو داود بسند الترمذي وانت اذا نظرت الى سنده من الكتابين وجدتهم رجال الصحيح ولكن الامام الترمذي قال عابده حدثنا حناد قال حدثنا عبده عن اسماعيل بن ابي خالد عن ضيف بن ابي حازم من حديث ابي معاويه ولم يذكر به عن جرير وهذا اصح واكثر اصحاب اسماعيل قالوا عن اسماعيل عن ضيف ابن ابي حازم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد سريه ولم يذكر به جريرا ولم يذكروا فيه عن جرير وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرضاء عن إسماعيل بن أبي خالد عن غيث عن جرير من حديث أبي معاوية وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل انتهى المراد منه وقال أبو داود عجب الحديث عجبه الحديث بسنده من حديث أبي معاوية متصلا ورواه شيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة ولم يذكر جريرا انتهى فالحاصل ان الحديث ضعيف والصحيح فيه الإرسال تفضلوا بارك الله فيكم مسمى أبي أسمى الرحب بسم الله ها؟ ولا زرع سمعة عندك عرض المرسل مسمى أبي الأشعث الصنعاني نعم عندك إسرائيل بن آدم الله المستعان يا إخواننا أسألك ها؟ ما شاء الله الله يبارك فيك الله يكرم عن عائشة ها؟ صحيح مسلم من هو؟ أبو أسماء فما أعرف أنه ما يريان عن ثوبان هذا الذي أعرف هو رواه عن عائشة قال لم يسمع حديث صرف ايه؟ الذي فيه بس أبو الزوجة أبو الزوجة ايه لا تكون أيضا أنا عندها ورزيزة يقطع رسول من قد أنت بسم الله الرحمن الرحيم. مسند أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب عن أبي الأسود عن أبي حرب عن أبي حرب بن أبي الأسود بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر قال: كان يسقي على حوض على حوض له، فجاء قوم فقالوا: أيكم ورد على أبي ذر؟ يريد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه، يعني لا ذكر سيكون ضاربه ولا ذكر. فقال رجل: أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض. طيب فدقه وكان أبو ذر قائما فجلس، ثم اضطجع فقيل له: يا أبا ذر من جلست؟ ثم اضطجعت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عن الغضب إلا فليضاجع. تدرس لحول يا أخي؟ ما تدرس لحول؟ أرضي أخي تدرس لحول يا محمد؟ أرضي أخي يدرس تحفظ الدرس كلها؟ من هو؟ أنت درست غير التحفة؟ قم وقد وصلت إلى الاستثناء وهضمته؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. فما هي إلا وإلا وإلا فليضجع. هذا مهم. ها؟ ما يلومني إلا الاستثناء. ما يلومني الاستثناء؟ إي. هذه كان في القمر قوموا إلا جيدا؟ لا. فأين جواب الشرط وجزاؤه؟ هل يجلس جوابه أو جزاؤه؟ أين فعل الشرط وأين جوابه؟ أين جزاؤه؟ أين فعل الشرط وأين جزاؤه؟ وإلا فليضطجع، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. الناس التقدير إن لم يستطع أو يرسع خير إن شاء الله. الناس ها أجلس لهم فعلا الناس وإن لا يذهب فليضجع. طيب خير إن شاء الله. صحيح. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن أبا داود رواه من حديث أحمد بن حنبل به، ثم قال حدثنا نواف بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث أبا ذر بهذا. نعم، أين داود يا أخوان؟ عن داود بن أبيهم عن أبي بكر، أبو بكر اسمه طاهر أبو بكر سيد المرسلين. لا، ما هو أبو بكر مثل البكر. نعم، بعث أبا ذر بهذا، قال أبو داود وهذا أصح الحديثين. يريد أبو داود رحمه الله تعالى أن المرسل أصح، قال صاحب عون المعبود، قال المنذري بعد ذكره كلام أبي داود، وقال غيره إنما روى أبو حرب عن عمه عن أبي ذر، ولا يحفظ له سماع من أبي ذر. انتهى المراد من عون المعبود. نعم، تنظر هذا حرب ها؟ محجب وماذا؟ محجب الآن نحن أبو حرب بن أبي الأسود. قيل اسمه محجم. محجم، نعم. قيل هكذا. نعم. وقيل عطاء. أي لا بأس. المهم سواء هند بن آل عن داود بن أبي هند، وماذا يرويه عن بكر؟ لعل يرويه عن بكر بن عبد الله بن الأشج. عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فيكون الإرسال في هذا أصح. نعم، وفي علة أخرى الانقطاع، وهو أن أبا حرب ابن أبي الأسود، لكن عن أبي الأسود هنا. فإن هذا وروى أبو حرب عن عمه عن أبي ذر. أمه ما يكون هو أبو الأسود. ولا يحفظ له سماع من أبي ذر. أمه؟ لا، أبوه. انتهى المراد، ها؟ لأنه يعني أمه هو الأسود. يعني أمه ماذا؟ الذي لم يحفظ له سماع. أيه، على يعني هذا. طيب، إلى هنا يا أخواننا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال حدثنا كهنة بن الحسن بن حسن أم ماذا؟ قالوا إنه كان يصلي في ليلته 1000 ركعة. الذين يزدحمون على الباب في الفروج، وهو ابن محمد، قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن ابو معاويه عن منصور بن المعتمر عن ادري وهو ابن حراش عن خرشه بن الحر عن المعرور بن سويد عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت فواتي سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي. هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح. فحسين وابن محمد المؤدب وشيبان وابن عبد الرحمن أبو معاوية وبقية السند معروفون، ولكن الحديث له علة هي أنه قد اختلف على منصور فيه. ففي المسند حدثنا جرير عن منصور عن جرير بن حراش على لا ما عليه شيء. طيب عمن حدثه عن ابي زرده، وبعد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير عن منصور عن ربع بن حراش قال منصور عن زيد بن بضيعان او عن رجل او عن ابي زرده. وفي تفسير ابن كثير بعدما نقل حديث الباب بسنده قال وقد رواه ابن مردويه من حديث الاشجعي عن الثوري عن منصور عن ربعين عن زيد بن ضبيان عن ابي ذر به. والثوري احفظ من كل من رواه عن منصور. وزيد طيب ويؤيد روايه زهير وهو ابن معاوية المتقدمة التي فيها تردد. وزيد بن ضبيان الذي يرجع الحديث إليه ما روى عنه إلا ربعين ولم يوثقه معتبر كما في تهذيب التهذيب، فهو مجهول العين. فعلم أن الحديث ضعيف والله أعلم. لعل عفوا رواه الشيبان عن منصور هكذا انتهينا من هذا. ورواه جرير عن منصور. وفي عمن حدث عن ابي ذر وبعده زهير عن منصور عن ربع بن حراش قال منصور عن جد بن بضيان وعن رجل وعن ابي ذر به. انتهينا. وحديث ابن مردويه من حديث الاشجعي عن الثوري عن منصور عن ربعين عن زيد بن بضيان عن ابي ذر به انتهى. والثوري احفظ من كل من روى عن منصور. ويؤيد روايه زهير وهو من معاويه المتقدمه التي فيها تردد. وزيد بن بضيان الذي يرجع الحديث اليه ما روى عنه الا ربعين ولم يوثقه معتبر كما في تهذيب التهذيب، فهو مجهول العين. فعلم ان الحديث ضعيف والله اعلم. الأشجعي من هو؟ عبيد الله الأشجعي من رجال مسلم أو من رجال الشيخين؟ الإخوة الثلاث يقولون لهم سيهرشون بعد الدرس إن شاء الله إلا الإخوة الليبيون لأنهم سيجلسون مع بعض الإخوة بعد الدرس إن شاء الله. وهذا التفتيش كما تقدم هو من صالح الجميع. نعم، ونحن جميعا مسؤولون عن جميعا، نحن وأنتم مسؤولون عن المحافظة على أنفسنا. أنا أسألكم، وكل واحد مسؤول عن المحافظة على نفسه أم لا؟ فهو من باب المحافظة على الأنفس، والله المستعان. للإخوة الليبيين فمعهم جلسة مع بعض الإخوان. طيب، من هذا؟ وأنت من هذا؟ في الأخ فهمي سالم الحضرمي. إيه، فهمي سالم الحضرمي. إلى أبي معاذ السلمي. إلى أبي معاذ السلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: من بنى لله مسجدا ولو مثل مصحف قطاع بني له بيت في الجنة. قال حدثنا أحد بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو متحف جطاء بنى الله له بيتا في الجنة. الآثر موقوف. الأثر الموقوف صحيح. أما المرفوع فظاهره صحة، ولكن في العلل لابن أبي حاتم أن عبد الرحمن بن مهدي قال حديث الأعمش: من بنى لله مسجدا ولو كان متحف قطاع، ليس من صحيح حديث الأعمش. انتهى. وقال الإمام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله: كما في كشف الأستار. حدثنا سلم بن جنادة ابن جنادة وأبو السائب قال حدثنا وكيع عن وكيع عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر حاء. وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياس عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا ولو قدر مصحف استطاع بنى الله له بيتا في الجنة. قال البزار: لا نعلم أن سلم بن جنادة توب على هذا، وإنما يعرف مرفوعا من حديث أحمد بن يونس عن أبي بكر عن الأعمش. طيب، ماذا؟ قال البزار: نعم، كذا قال البزار رحمه الله، وإليك ما قال ابن أبي حاتم رحمه الله حول هذا الحديث. قال رحمه الله: في العلل سألت أبي وهذا جمعة عن حديث رواه علي بن حكيم عن شريف عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر يرفع رفعه قال عندنا لله مسجد ويمد المسح استطاع فان الله له بيتا في الجنه. فقال هكذا رواه عده من اصحاب شريك فلم يرفعوه. والصحيح عن ابي ذر من حديث شريك موقوفا قال اذن. ورواه ابو بكر بن عياش عن الاعمش ورفعه ونفس الحديث موقوف وهو اصح. الحاصل انه الصحيح من بقي سلام. قال ابو محمد وحدثني ابي قال حدثنا حماد بن زيد لا زادان حماد بن زادان قال سمعت بن مهدي قال حديث الاعمش من بنى لله مسجدا ولو كان استطاع ليس من صحيح حديث الاعمش. انسى من هذا ولكنه حديث صحيح من عن صحابي اخر. نعم المربط الذي تربط فيه قطع نوع من الطير ها؟ السابق صحيح محمد ها؟ ابن ابي ابن ابي حاتم ها؟ تفضلوا حبيبكم الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سليمان بن كثير وهو أخوه وهو مضعف في الزهري عن حسين بن عبد الرحمن عن محمد بن الزبير بن لوط عن أبيه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرقتين فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. إذا نظرت إلى سند هذا الحديث فهو محتمل للتحسين وقد رواه ابن حبان وعده وعنده متابعة محمد بن فضيل بن غزوان لسليمان بن كثير فيرتقي الحديث في ظاهره إلى الصحة ولكن الحديث رواه الحاكم من طريق هشام عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، وهشام أيضا بن سفيان، وشعبة في خفين. قاله يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كما في المطالب العالية. كما في تهذيب التهذيب أحسنها. وقال أبو داود قال أحمد ليس أحد أصح حديثا من حسين بن عن هشيم. عن حسين بن هشيم. عن حسين بن لا من هشيم. نعم نعم قال ليس أحد أصح حديثا حديثا عن حسين بن هشيم كما في تهذيب التهذيب أيضا. وفي اختلاف آخر في تحفة الأسرار عن المزي رحمه الله رواه محمد بن فضيع عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن جبير عن أبيه انتهى. وذكر الحافظ هذا الاختلاف في النكت الضراب ثم قال ولولا هذا الخلاف ولولا هذا الاختلاف لكان الحديث على شرط الصحيح انتهى. والظاهر أن الاختلاف من حسين بن عبد الرحمن فإنه كان قد تغير والله أعلم. لكن لماذا ذكرت حسين أثبت من سفيان وشعبة عن حسين؟ طريق الحاكم طريق عندنا ها هنا المستدرك الثاني الجزء الثاني ثاني ان شاء الله تفضلوا بارك الله. انتهت يا اخي ها كما انتم يا ايها المسجعون كما انتم ما شاء الله ما شاء الله. ها نعم صحيحين عن ثلاث عن ثلاث يقول ها هنا قالوا في باب ما لم يخرج عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وزيد بن مطعم رضي الله عنهم ولم يخرج هو هذا قال حدثنا ابو سعيد احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا هشيم قال انبانا حسين بن عبد الرحمن عن جبير بن مطعم ابن جبير بن مطعم عن ابي عن جده رضي الله عنه في قوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر قال انشق القمر ونحن بمكة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الحاكم هذه الشواهد وحديث عبد الله بن مسعود كلها صحيحة على شخص الشيخين ولم يخرجا بعدها ما راينا مساعدات من سيرتقي الحديث في ظاهره الى الصحة ولكن الحديث رواه الحاكم الى اخره وهو شيء اثبت من سفيان وشعبة في حصين لا يجب انه هو من رجال السنة يعني فتح انثى غيرهما قال له يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كما من تابع بالتابعين المهم انه شيء من اهدى في الناس فيه ها؟ قال انبأنا ابن عبد ايه لا بأس قال تفضل من يعمل هذا؟ تفضل انت تفضل بارك الله فيك